بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الأربعون، المجلد الرابع، كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة. فصل: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد. قوله فصل أي في أحكام اقتداء المأموم بالإمام. وقد سبق أنه يجب على المأموم متابعة الإمام، وأن المأموم بهذا الاعتبار ينقسم إلى 4 أقسام، وهي: 1 متابعة، 2 ومسابقة، 3 وموافقة، 4 وتخلف. وليس المراد بهذا الفصل هذه الأقسام، بل المراد في أي مكان يصح اقتداء المأموم بإمامه. وهل يشترط لصحة الاقتداء أن يكون في مكان واحد، أو يجوز أن يقتدي به ولو كان في مكانين متباينين؟ قوله يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، في المسجد أي في مسجد واحد، فيصح اقتداء المأموم بالإمام ولو كانت بينهما مسافات. وظاهر كلامه أنه لا يشترط أن يلي الإمام، فلو أن أحدا ائتم بالإمام وهو بمؤخر المسجد والإمام في مقدمه وبينهما مثلا 50 مترا، فالصلاة صحيحة، لأن المكان واحد والاقتداء ممكن، وسواء رأى الإمام أم لم يره. وقوله وإن لم يره ولا من وراءه، أي لم ير الإمام ولا من وراءه من المأمومين. قوله إذا سمع التكبير، أي لا بد من سماع التكبير، لأنه لا يمكن الاقتداء به إلا بسماع التكبير، إما منه أو ممن يبلغ عنه. فصار شرط صحة اقتداء المأموم بإمامه إذا كان في المسجد شرطا واحدا فقط، وهو سماع التكبير. فإن كان خارجه فيقول المؤلف قوله وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين، أي وكذا يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجد بشرط أن يرى الإمام أو المأمومين. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط اتصال الصفوف، فلو فرض أن شخصا جارا للمسجد ويرى الإمام أو المأمومين من شباكه وصلى في بيته ومعه أحد يزيل فذيته، فإنه يصح اقتداؤه بهذا الإمام، لأنه يسمع التكبير ويرى الإمام أو المأمومين. وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يرى الإمام أو المأمومين في جميع الصلاة لئلا يفوته الاقتداء، والمذهب يكفي أن يراهم ولو في بعض الصلاة. إذن إذا كان خارج المسجد فيشترط لذلك شرطان: الشرط الأول سماع التكبير، الشرط الثاني رؤية الإمام أو المأمومين، إما في كل الصلاة على ظاهر كلام المؤلف أو في بعض الصلاة على المذهب. وظاهر كلامه أنه لا يشترط اتصال الصفوف فيما إذا كان المأموم خارج المسجد، وهو المذهب. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه صاحب المقنع أنه لا بد من اتصال الصفوف، وأنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة، لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال، وهي متابعة المأموم للإمام والمكان، وإلا لقلنا يصح أن يكون إمام ومأموم واحد في المسجد، ومأمومان في حجرة بينها وبين المسجد مسافة، ومأمومان آخران في حجرة بينه وبين المسجد مسافة، ومأمومان آخران بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة. ولا شك أن هذا توزيع للجماعة، ولا سيما على قول من يقول إنه يجب أن تصلى الجماعة في المسجد. والصواب في هذه المسألة أنه لا بد في اقتداء من كان خارج المسجد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح. مثال ذلك: يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي فيها الناس، وهم يرون الإمام أو المأمومين إما في الصلاة كلها أو في بعضها، فعلى كلام المؤلف تكون الصلاة صحيحة، ونقول لهم إذا سمعتم الإقامة فلكم أن تبقوا في مكانكم وتصلوا مع الإمام ولا تأتوا إلى المسجد الحرام. وعلى القول الثاني لا تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصلة، وهذا القول هو الصحيح، وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء بالإمام خلف المذياع، وكتب في ذلك رسالة سماها الإقناع بصحة صلاة المأموم خلف المذياع. ويلزم على هذا القول أن لا نصلي الجمعة في الجوامع بل نقتدي بإمام المسجد الحرام، لأن الجماعة فيه أكثر فيكون أفضل، مع أن الذي يصلي خلف المذياع لا يرى فيه المأموم ولا الإمام. فإذا جاء التلفاز الذي ينقل الصلاة مباشرة يكون من باب أولى. وعلى هذا القول اجعل التلفزيون أمامك وصل خلف إمام الحرم واحمد الله على هذه النعمة، لأنه يشاركك في هذه الصلاة آلاف الناس، وصلاتك في مسجدك قد لا يبلغون الألف. ولكن هذا القول لا شك أنه قول باطل، لأنه يؤدي إلى إبطال صلاة الجماعة أو الجمعة، وليس فيه اتصال الصفوف، وهو بعيد من مقصود الشارع بصلاة الجمعة والجماعة. وأنا رأيت شخصا يصلي بجماعة لكنهم جماعة لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم جالسا على جدار قصير، ومعه مكبر صوت والقبلة خلفه والجماعة أمامه، فيقول الله أكبر فيكبرون للإحرام، وهو لا يصلي بهم بل جالس على الجدار، ثم يقول الله أكبر فيركعون، ثم يقول سمع الله لمن حمده فينهضون. والذي يصلي خلف المذياع يصلي خلف إمام ليس بين يديه بل بينهما مسافات كبيرة، وهو فتح باب للشر، لأن المتهاون في صلاة الجمعة يستطيع أن يقول ما دامت الصلاة تصح خلف المذياع والتلفاز فأنا أريد أن أصلي في بيتي ومع ابني أو أخي أو ما أشبه ذلك نكون صفا. فالراجح أنه لا يصح اقتداء المأموم خارج المسجد إلا إذا اتصلت الصفوف، فلا بد له من شرطين: 1- أن يسمع التكبير، 2- اتصال الصفوف. أما اشتراط الرؤية ففيه نظر، فما دام يسمع التكبير والصفوف متصلة فالاقتداء صحيح. وعلى هذا إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف وصلى الناس بالأسواق وعلى عتبة الدكاكين فلا بأس به. قوله وتصح خلف إمام عال عنهم، أي عن المأمومين، مثل أن يكون هو في الطابق الأعلى وهم في الطابق الأسفل، وهذا يقع كثيرا في الأسفل الخلوة، فالإمام فوق هؤلاء فتصح الصلاة ولا حرج فيها. ودليل صحة الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر صلى عليه يصعد ويقرأ ويركع، وإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر فسجد على الأرض وقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاته. قوله ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، أي يكره إذا كان الإمام عاليا على المأموم ذراعا فأكثر. ودليله الحديث إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، ولكن هذا الحديث لا تقوم به الحجة، والجمع عند من احتج به بينه وبين الحديث الثابت في الصحيحين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم على المنبر أن المنبر لا يتجاوز الذراع غالبا، فيحمل هذا الحديث على ما إذا كان العلو كثيرا، ولكن يبقى النظر في تقديره بالذراع. والجواب أن درجات المنبر غالبا لا تزيد على الذراع. والخلاصة أن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم، إلا أنه يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. القول الثاني أنه لا يكره علو الإمام مطلقا، لأن الحديث الذي استدل به الأصحاب رحمهم الله ضعيف، والضعيف لا تقوم به الحجة. وقيد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير منفرد بمكانه، فإذا كان معه أحد فإنه لا يكره ولو زاد على الذراع، لأن الإمام لم ينفرد بمكانه. وهذا لا شك أنه قول وجيه، لأنه إن انفرد الإمام بمكان والمأموم بمكان آخر فأين صلاة الجماعة والاجتماع؟ مسألة: لو كان المأموم في مكان أعلى فلا يكره، فإذا كان الإمام هو الذي في الأسفل كأن يكون في الخلوة مثلا وفيه أناس يصلون فوقه فلا حرج ولا كراهة. هل المعتبر في قوله ذراع فأكثر ذراع الحديد أو ذراع اليد؟ الجواب: المعتبر ذراع اليد، وهو ما بين المرفق ورؤوس الأصابع، لأن هذا هو المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد باليد اليد المتوسطة، لأن بعض الناس تكون ذراعه طويلة وبعضهم تكون قصيرة. قوله كإمامته في الطاق، أي كما يكره دخول الإمام في الطاق، والمراد بالطاق طاق القبلة الذي يسمى المحراب. وطاق القبلة يكون مقوسا مفتوحا في عرض الجدار، وأحيانا يكون واسعا بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب فيكره، لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في القيام أو الركوع أو السجود، فلهذا يكره. ولكن إذا كان لحاجة مثل أن تكون الجماعة كثيرة واحتاج الإمام إلى أن يتقدم حتى يكون في الطاق فإنه لا بأس به. أما إذا كان الإمام في باب الطاق ولم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس وكان محل سجوده في الطاق فلا بأس به. ويمكن أن يؤخذ من كلام المؤلف أن هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروه، وهو كذلك، فاتخاذ المحراب ليس بمكروه، وإن كان بعض العلماء استحبه لما فيه من الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام، وبعضهم كرهه وقال إنه غير معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد مذابح مثل مذابح النصارى يجعلون لها الطاق، فهذا يقتضي كراهته. والصحيح أنه مباح، فلا نأمر به ولا ننهى عنه، والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه، لأن الذي ورد النهي عنه مذابح كمذابح النصارى، أي أن نتخذ المحاريب كمحاريب النصارى. أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراها، لأن العلة في المحاريب المشابهة لمحاريب النصارى هي التشبه بهم، فإذا لم يكن تشبه فلا كراها. فلو قال قائل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فما بالنا نفعلها، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، إما لعدم الحاجة إليها أو لأن ذلك قد يكلف في البناء في ذلك الوقت أو لغير ذلك من الأسباب. فما دامت ليست متخذة على وجه التعبد وفيها مصلحة لأنها تبين للناس محل القبلة فكيف نكرهها؟ ولو أن المسجد لا محراب فيه ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة، ولهذا قالوا في باب استقبال القبلة إنه يستدل عليها بالمحاريب الإسلامية. قوله وتطوعه موضع المكتوبة، أي يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة، أي في المكان الذي صلى فيه المكتوبة، ودليل ذلك ما يلي: أولا، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، ولكنه ضعيف لانقطاعه. ثانيا، ربما إذا تطوع في موضع المكتوبة يظن من شاهده أنه تذكر نقصا في صلاته فيلبس على المأمومين، فلهذا يقال له لا تتطوع في موضع المكتوبة، ولا سيما إذا باشر الفريضة، بمعنى أنه تطوع عقب الفريضة فورا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يتطوع في هذا المكان قبل الصلاة أو بعدها، وهذا غير مراد، بل المراد بعد الصلاة. أما المأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة، لكن ذكروا أن الأفضل أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه. قوله إلا من حاجة، الحاجة دون الضرورة، لأن الضرورة هي التي إذا لم يقم بها الإنسان أصابه الضرر، والحاجة هي التي تكون من مكملات مراده وليس في ضرورة إليها. مثال الحاجة هنا أن يريد الإمام أن يتطوع لكن ورد الصفوف كلها تامة ليس فيها مكان، ولا يتيسر أن يصلي في بيته أو في مكان آخر، فحينئذ يكون محتاجا إلى أن يتطوع في موضع المكتوبة. قوله وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، أي يكره للإمام أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة، بل يخفف ويجلس بقدر ما يقول

ومقدار قيام 3 رجال أقل من 3 أذرع. وقيل المعتبر العرف وهو ظاهر كلام المؤلف، وأما السواري التي دون ذلك فهي صغيرة لا تقطع الصفوف، ولا سيما إذا تباعد ما بينها، وعلى هذا فلا يكره الوقوف بينها. ومتى صارت السواري على حد يكره الوقوف بينها فإن ذلك مشروط بعدم الحاجة، فإن احتيج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة والمسجد ضيقا فإن ذلك لا بأس به من أجل الحاجة، لأن وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد. وما زال الناس يعملون به في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، عند الحاجة، وإنما كره ذلك لأن الصحابة كانوا يتوقون هذا، حتى إنهم أحيانا كانوا يطردون عنها طردا، ولأن المطلوب في المصافة التراص من أجل أن يكون الناس صفا واحدا، فإذا كان هناك سوار تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع. قوله فصل: هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة، وهو مبني على قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن القواعد المشهورة: المشقة تجلب التيسير. ولا شك أن الجمعة أوكد بكثير من الجماعة لإجماع المسلمين على أنها فرض عين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما الجماعة فإنه سبق الخلاف فيها، وأن القول الراجح أنها فرض عين، لكن آكديتها ليست كآكدية صلاة الجمعة، ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر، والعذر أنواع. قوله: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، هذا نوع من الأعذار، والمراد به المرض الذي يلحق المريض منه مشقة لو ذهب يصلي، وهذا هو النوع الأول. ودليله: 1. قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. 2. وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 3. وقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. 4. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. 5. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجماعة، مع أن بيته كان إلى جنب المسجد. 6. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، الحديث. فكل هذه الأدلة تدل على أن المريض يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة. قوله: ومدافع أحد الأخبثين، هذا نوع ثان يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة. ومدافع تدل على أن الإنسان يتكلف دفع أحد الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط، ويلحق بهما الريح، لأن بعض الناس يكون عنده غازات تنفخ بطنه وتشق عليه جدا، وقد يكون أشق عليه من احتباس البول والغائط. والدليل على ذلك ما يلي: 1. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والنفي هنا بمعنى النهي، أي لا تصلوا بحضرة طعام ولا حال مدافعة الأخبثين. 2. أن المدافعة تقتضي انشغال القلب عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة، وترك الجماعة خلل في أمر خارج عن العبادة، لأن الجماعة واجبة للصلاة، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنها. فلهذا نقول: المحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة. 3. أن احتباس هذين الأخبثين مع المدافعة يضر البدن ضررا بينا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل خروج هذين الأخبثين راحة للإنسان، فإذا حبسهما صار في هذا مخالفة للطبيعة التي خلق الإنسان عليها، وهذه قاعدة طبية، أن كل ما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن، ومن ثم يتبين أضرار الحبوب التي تستعملها النساء من أجل حبس الحيض، فإن ضررها ظاهر جدا وقد شهد به الأطباء. قوله: ومن بحضرة طعام محتاج إليه، هذا نوع ثالث، فيعذر بترك جمعة وجماعة من كان بحضرة طعام، أي حضر عنده طعام وهو محتاج إليه، لكن بشرط أن يكون متمكنا من تناوله. مثاله: رجل جائع حضر عنده الطعام وهو يسمع الإقامة، فهو بين أمرين: إن ذهب إلى المسجد انشغل قلبه بالطعام لجوعه، وإن أكل اطمأن وانسد جوعه، فنقول: كل ولا حرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، فأمرنا بأن نبدأ به. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس تمسكا بالسنة. إذن إذا حضر العشاء فتعشى ولو أقيمت الصلاة. وهل الأكل بمقدار ما تنكسر نهمتك أو لك أن تشبع؟ نقول لك أن تشبع، لأن الرخصة عامة: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. ويشترط أن يتمكن من تناوله، فإن لم يتمكن بأن كان صائما وحضر طعام الإفطار وأذن لصلاة العصر وهو بحاجة إلى الأكل، فليس له أن يؤخر صلاة العصر حتى يفطر ويأكل، لأن هذا الطعام ممنوع منه شرعا حتى لو اشتهى الطعام شهوة قوية. ولا بد أيضا من قيد آخر، وهو أن لا يجعل ذلك عادة، بحيث لا يقدم العشاء إلا إذا قاربت إقامة الصلاة، لأنه إذا اتخذ هذا عادة فقد تعمد أن يدع الصلاة. لكن إذا حصل هذا بغير اتخاذه عادة، فإنه يبدأ بالطعام الذي حضر سواء كان عشاء أم غداء. قوله: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، هذا نوع رابع مما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة، أي إذا كان عنده مال يخشى إذا ذهب عنه أن يسرق، أو معه دابة يخشى لو ذهب للصلاة أن تنفلت الدابة وتضيع، فهو في هذه الحال معذور في ترك الجمعة والجماعة، لأنه لو ذهب وصلى فإن قلبه سيكون منشغلا بهذا المال الذي يخاف ضياعه. وكذلك إذا كان يخشى من فواته بأن يكون قد أضاع دابته، وقيل له إن دابتك في المكان الفلاني وحضرت الصلاة، وخشي إن ذهب يصلي الجمعة أو الجماعة أن تذهب الدابة عن المكان الذي قيل إنها فيه، فهذا خائف من فواته، فله أن يترك الصلاة ويذهب إلى ماله ليدركه. ومن ذلك أيضا لو كان يخشى من ضرر فيه، كإنسان وضع الخبز بالتنور فأقيمت الصلاة، فإن ذهب يصلي احترق الخبز، فله أن يدع صلاة الجماعة من أجل أن لا يفوت ماله بالاحتراق. والعلة انشغال القلب، لكن يؤمر الخباز أن يلاحظ وقت الإقامة فلا يدخل الخبز في التنور حينئذ. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين المال الخطير والمال الصغير الذي لا يعتبر شيئا، لأنه أطلق فقال: من ضياع ماله. وقد يقال إنه يفرق بين المال الخطير الذي له شأن وبين المال القليل في صلاة الجمعة خاصة، لأن صلاة الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة لا تعاد، وإنما يصلى بدلها ظهرا، وغير الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة يصليها كما هي. قوله: أو موت قريبه، هذا نوع خامس مما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة، أن يخشى من موت قريبه وهو غير حاضر، أي أنه في سياق الموت فيخشى أن يموت وهو غير حاضر، وأحب أن يبقى عنده ليلقنه الشهادة وما أشبه ذلك، فهذا عذر. قوله: أو على نفسه من ضرر، هذا نوع سادس مما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة، وهو أن يخشى على نفسه من الأمور التي ذكرها المؤلف، من ضرر بأن كان عند بيته كلب عقور وخاف إن خرج أن يعقره الكلب، فله أن يصلي في بيته ولا حرج عليه. وكذلك لو فرض أن في طريقه إلى المسجد ما يضره، مثل أن لا يكون عنده حذاء والطريق كله شوك أو كله قطع زجاج، فهذا يضره، فهو معذور بترك الجماعة والجمعة. وكذلك لو كان فيه جروح وخاف على نفسه من رائحة يزيد بها جرحه، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. وقوله: أو سلطان، يعني إذا خاف على نفسه من سلطان، مثل أن يطلبه ويبحث عنه أمير ظالم له، وخاف إن خرج أن يمسكه ويحبسه أو يغرمه مالا أو يؤذيه أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يعذر بترك الجمعة والجماعة، لأن في ذلك ضررا عليه. أما إذا كان السلطان يأخذه بحق فليس له أن يتخلف عن الجمعة ولا الجماعة، لأنه إذا تخلف أسقط حقين: حق الله في الجماعة والجمعة، والحق الذي يطلبه به السلطان. قوله: أو ملازمة غريم ولا شيء معه، هذا نوع سابع مما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة، بأن كان له غريم يطالبه ويلازمه وليس عنده فلوس، فهذا عذر، وذلك لما يلحقه من الأذية لملازمة الغريم له، فإن كان معه شيء يستطيع أن يوفي به فليس له الحق في ترك الجمعة والجماعة، لأنه إذا تركهما في هذه الحال أسقط حقين، حق الله في الجماعة والجمعة وحق الآدمي في الوفاء. مسألة: إذا كان عليه دين مؤجر لكن غريمه لازمه، فهل له أن يتخلف؟ الجواب: ينظر. فإن كانت السلطة قوية بحيث لو اشتكاه على السلطة لمنعته منه فهو غير معذور، لأن له الحق أن يقدم الشكوى إلى السلطة. أما إذا كانت السلطة ليست قوية وأنها تحابي الرجل فلا تمنعه من ملازمة غريمه، فهذا عذر بلا شك. قوله: أو من فوات رفقة، هذا نوع ثامن من أعذار ترك الجمعة والجماعة إذا كان يخشى من فوات الرفقة، وهذا عذر لوجهين. الوجه الأول أنه يفوت مقصده من الرفقة إذا انتظر الصلاة مع الجماعة أو الجمعة. الوجه الثاني أنه ينشغل قلبه كثيرا إذا سمع رفقته يتهيئون للسير وهو يصلي، فإنه يقلق كثيرا. فإذا خفت فوات الرفقة فإنك معذور بترك الجمعة والجماعة، ولا فرق بين أن يكون السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا. وسفر الطاعة كالسفر للعمرة أو للحج أو طلب العلم، والمباح كالسفر للتجارة ونحوها. قوله: أو غلبت نعاس، هذا نوع تاسع من أعذار ترك الجمعة والجماعة. إذا غلبه النعاس فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. مثال ذلك: رجل متعمد بسبب عمل أو سفر فأخذه النعاس، فهو بين أمرين: إما أن يذهب ويصلي مع الجماعة وهو في غلبة النعاس لا يدري ما يقول، وإما أن ينام حتى يأخذ ما يزول به النعاس ثم يصلي براحة. فنقول: افعل الثانية لأنك معذور. قوله: أو أذن بمطر أو وحل، هذا نوع عاشر من أعذار ترك الجمعة والجماعة. فإذا خاف الأذى بمطر أو وحل، أي إذا كانت السماء تمطر وإذا خرج للجمعة أو الجماعة تأذى بالمطر، فهو معذور. والأذية بالمطر أن يتأذى في بل ثيابه أو ببرودة الجو أو ما أشبه ذلك، وكذلك لو خاف التأذي بوحل. وكان الناس في الأول يعانون من الوحل لأن الأسواق طين تربص مع المطر فيحصل فيها الوحل والزلق، فيتعب الإنسان في الحضور إلى المسجد، فإذا حصل هذا فهو معذور. وأما في وقتنا الحاضر فإن الوحل لا يحصل به تأذن، فإن الوحل لا يحصل به تأذن لأن الأسواق مزفتة وليس فيها طين، وغاية ما هنالك أن تجد في بعض المواضع المنخفضة مطرا متجمعا، وهذا لا يتأذى به الإنسان لا بثيابه ولا بقدميه. فالعذر في مثل هذه الحال إنما يكون بنزول المطر، فإذا توقف المطر فلا عذر، لكن في بعض القرى التي لم تزفت يكون العذر موجودا. ولهذا كان منادي الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة: ألا صلوا في الرحال. وفهم من قوله أو أذن بمطر أنه إذا لم يتأذ به بأن كان مطرا خفيفا فإنه لا عذر له، بل يجب عليه الحضور، وما أصابه من المشقة اليسيرة فإنه يثاب عليها. وقوله: وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، هذا نوع حادي عشر من أعذار ترك الجمعة والجماعة، وهو الريح بشروط: الأول أن تكون الريح باردة، لأن الريح الساخنة ليس فيها أذى ولا مشقة، والرياح الباردة بالنسبة لنا في هذه المنطقة هي التي تأتي من الشمال، لأننا نحن الآن إلى القطب الشمالي أقرب منا إلى القطب الجنوبي، وفي الجهة الجنوبية من الأرض تكون الرياح الباردة هي التي تأتي من الجنوب. الثاني كونها شديدة، لأن الريح الخفيفة لا مشقة فيها ولا أذى، ولو كانت باردة. فإذا كانت الرياح باردة وشديدة فهي عذر بلا شك، لأنها تؤلم أشد من ألم المطر. الثالث أن تكون في ليلة مظلمة، وهذا الشرط ليس عليه دليل، لأن الحديث الذي استدلوا به وهو حديث ابن عمر في الليلة الباردة أو المطيرة ليس فيه اشتراط أن تكون الليلة مظلمة، لأنه لا أثر للظلمة أو النور في هذا الأمر، فالظلمة لا تزيد من برودة الجو والصحو لا يزيد من سخونة الجو في الليل. فالصحيح أنه إذا وجدت ريح باردة شديدة تشق على الناس فإنه عذر في ترك الجمعة والجماعة، وهو أولى من العذر للتأذي من المطر، ويعرف ذلك من قاساه. ومع هذا فإن المشقة في البرد يلحقها مشقة أخرى، وهي أن الغالب في البرد كثرة نزول البول فيتعب الإنسان منه، فإذا توضأ شق عليه الوضوء مع البرودة، ولا سيما في الزمن السابق فليس هناك سخانات تسخن الماء، وأحيانا يكون الماء شديد البرودة جدا. فلهذا نقول: ما دامت العلة هي المشقة فإن المشقة تحصل في الريح الباردة الشديدة، أما الريح الخفيفة العادية أو الساخنة فليس فيها مشقة. تنبيه: قوله في ليلة مظلمة لا يتأتى هذا الشرط في الجمعة، وهو يؤيد ما ذكرناه من عدم اشتراط الليلة المظلمة، والله أعلم. مسألة: هل يعذر الإنسان بتطويل الإمام؟ الجواب: يعذر بتطويل الإمام إذا كان طولا زائدا عن السنة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ في سورة البقرة، بل وبخ معاذا، وإذا لم يوجد مسجد آخر سقط عنه وجوب الجماعة. مسألة: هل يعذر بسرعة الإمام؟ الجواب أن هذا من باب أولى أن يكون عذرا من تطويل الإمام، فإذا كان إمام المسجد يسرع إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب فإنه معذور بترك الجماعة في هذا المسجد، لكن إن وجد مسجد آخر تقام فيه الجماعة وجبت عليه الجماعة في المسجد الثاني. مسألة: إذا كان الإمام فاسقا بحلق لحيته أو شرب دخان أو إسبال ثوب، فهل هذا عذر في ترك الجماعة؟ الجواب: إن قلنا بأن الصلاة خلفه لا تصح كما هو المذهب فهو عذر، وأما إذا قلنا بصحة الصلاة خلفه وهو الصحيح فإن ذلك ليس بعذر، لأن الصلاة خلفه تصح وأنت مأمور بحضور الجماعة. مسألة: إذا كان الإنسان مجرما وخاف إن خرج أن تمسكه الشرطة فهل هو عذر؟ الجواب: ليس بعذر، لأنه حق عليه، أما إذا كان مظلوما فإنه عذر. مسألة: إذا كان في طريقه إلى المسجد منكرات كتبرج النساء وشرب الدخان وشرب الخمر وما أشبه ذلك فهل هذا عذر؟ الجواب: ليس بعذر، فيخرج وينهى عن المنكر ما استطاع، فإن انتهى الناس فله ولهم، وإن لم ينتهوا فله عليهم. مسألة: إذا طرأت هذه الأعذار في أثناء الصلاة، فمثلا في أثناء الصلاة أصابه مدافعة الأخبتين، فله أن ينفرد ويتم صلاته إلا إذا كان لا يستفيد من انفراده شيئا، بمعنى أن الإمام يخفف تخفيفا بقدر الواجب، ففي هذه الحال لو انفرد لم يستفد شيئا، إذ لا يمكن أن يخفف أكثر من تخفيف الإمام. وهل له أن يقطع الصلاة؟ الجواب: نعم، له أن يقطع الصلاة إذا كان لا يمكنه أن يكملها على الوجه المطلوب منه، إلا إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئا فإنه لا يقطعها. مثاله: لو سمع الغريم يدعوه في أثناء الصلاة، ففي هذه الحال لو انصرف لأمسكه فلا يستفيد بقطع الصلاة شيئا فلا يقطعها. مسألة: هل هذه الأعذار عذر في إخراج الصلاة عن وقتها؟ الجواب: ليست عذرا، فعلى الإنسان أن يصليها في الوقت على أي حال كانت، إلا أن بعض أهل العلم قال إن مدافعة الأخبتين عذر في إخراج الصلاة عن وقتها، وذلك لأن حبس الأخبتين يكون به ضرر على الإنسان، وبعض الناس أيضا يحس إذا حبس الأخبتين ولا سيما البول بخفقان شديد في القلب فيخشى على نفسه منه. ولكننا نقول: إذا كانت هذه الأعذار في الصلاة الأولى التي تجمع لما بعدها فإن هذه الأعذار تبيح الجمع، وهذه فائدة مهمة، فالأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمع، وحينئذ إذا حصلت لك في وقت الصلاة الأولى فتروي الجمع وتؤخر الصلاة إلى وقت الثانية، لعموم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحقها الحرج في ترك الجمع. مسألة: الآكل للبصل هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ وهل يجوز له أن يأكل البصل أم لا؟ الجواب: إن قصد بأكل البصل أن لا يصلي مع الجماعة فهذا حرام ويأثم بترك الجمعة والجماعة، أما إذا قصد بأكله البصل التمتع به وأنه يشتهيه فليس بحرام، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسفر الفطر حرم عليه السفر والفطر، وإن قصد السفر لغرض غير ذلك فله الفطر. وأما بالنسبة لحضوره المسجد فلا يحضر، لا لأنه معذور بل دفعا لأذيته، لأنه يؤذي الملائكة وبني آدم. أما الأعذار التي ذكرها المؤلف فهي أعذار تسوغ للإنسان أن يدع الجمعة والجماعة، لأنه متصف بما يعذر به أمام الله. أما من أكل بصلا أو ثوما فلا نقول إنه معذور بترك الجمعة والجماعة، ولكن لا يحضر دفعا لأذيته، فهنا فرق بين هذا وهذا، لأن هذا المعذور يكتب له أجر الجماعة كاملا إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما آكل البصل والثوم فلا يكتب له أجر الجماعة، لأننا إنما قلنا له لا تحضر دفعا للأذية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. مسألة: إذا كان فيه بخر أي رائحة منتنة في الفم أو في الأنف أو غيرهما تؤذي المصلين فإنه لا يحضر دفعا لأذيته، لكن هذا ليس كآكل البصل، لأن آكل البصل فعل ما يتأذى به الناس باختياره، وهذا ليس باختياره. وقد نقول إن هذا الرجل يكتب له أجر الجماعة لأنه تخلف بغير اختياره فهو معذور، وقد نقول إنه لا يكتب له أجر الجماعة لكنه لا يأثم، كما أن الحائض تترك الصلاة بأمر الله ومع ذلك لا يكتب لها أجر الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تركها للصلاة نقصا في دينها. مسألة: من شرب دخانا وفيه رائحة مزعجة تؤذي الناس فإنه لا يحل له أن يؤذيهم. وهذا لعله يكون فيه فائدة، وهي أن هذا الرجل الذي يشرب الدخان لما رأى نفسه محروما من صلاة الجماعة يكون سببا في توبته منه، وهذه مصلحة. مسألة: من فيه جروح منتنة، وهذا في الزمن الماضي لعدم وجود المستشفيات، فله أن يتخلف عن الجمعة والجماعة، ولكن لا نقول إنه عذر كعذر المريض وشبهه إلا إذا كان يتأخر عن صلاة الجماعة خوفا من ازدياد ألم الجرح، لأن الروائح أحيانا تؤثر على الجروح وتزيدها وجعا، فهذا يكون معذورا ويدخل في قسم المريض. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.